الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، أساتذتي وإخواني رحمني ورحمكم الله جميعا، أحييكم بتحية الإسلام العظيمة، تحية أهل الجنة وتحية المسلم وختم الصلاة وبداية كل خير وبداية لقاء مسلم بأخيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم معهد الإمام البخاري المبارك، وباسم هذه الدورة الشرعية المباركة، وباسمكم أنتم أيها الحضور المباركون، نقول مرحبا بشيخينا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، والشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظه الله تعالى. مرحبا مرحبا بقدومكم المنتظر، قدوما أضاف لهذه الدورة فضلا وكرما. أيها الحضور الكرام، لا يفوتنا أن نرحب بكم أجمل الترحيب لمشاركتكم في هذه الدورة الشرعية الثانية التي يقيمها وينظمها معهد الإمام البخاري لتعليم القرآن والسنة على نهج سلف الأمة بسوراكرتا. ستعقد هذه الدورة بإذن الله بمعهد الإمام البخاري المبارك بسوراكرتا من 8 إلى 13 من شهر شوال لعام 1436 من الهجرة النبوية، الموافق بال25 إلى 30 من شهر يوليو عام 2015 ميلادية. هذه الدورة التي ستنطلق معنا خلال هذه الفترة هي تابعة لدورة سبق أن أطلقها معهد الإمام البخاري في السنة الماضية، ونتمناها أن تتكرر سنويا بإذن الله جل في علاه. فهذه الدورة أيها الأحبة هي فرصة ثمينة في هذه السنة، فهي وسيلة من وسائل طلب العلم وطلب المزيد من الفضل. أيها الأحبة في الله، إن خير المجالس وأزكاها وأطهرها وأشرفها وعلاها قدرا عند الله وأجلها مكانة عنده هي مجالس الذكر، فهي حياة القلوب ونماء الإيمان وزكاء النفس وسبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ففي مجلس من مجالس الذكر تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله تعالى في من عنده. فكم لنا من سرور أن نلتقي بكم أيها الحضور الكرام ومشايخنا الفضلاء في هذه الدورة الشرعية الثانية. أيها الأحبة في الله، سأقرأ لكم ترتيب برامج الافتتاح لهذه الدورة. الأول، كلمة افتتاحية سيلقيها فضيلة الأستاذ أحمد فائز عاسف الدين مدير معهد الإمام البخاري حفظه الله تعالى. الثاني، كلمة افتتاحية سيقوم بإلقائها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى. الثالث، كلمة افتتاحية سيقدمها فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظه الله تعالى. أيها الحضور الكرام، نستمع الآن لكلمة افتتاحية من مدير معهد الإمام البخاري المبارك فضيلة الأستاذ أحمد فائز عاسف الدين حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والسنة، وأنعم علينا نعمة حضور الشيخين من أهل العلم والسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير أمة. نقول بقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، فإنه قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل عليهم الصلاة والسلام بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين أما بعد فيتشرف معهد الإمام البخاري بإقامة الدورة الشرعية الثانية فهذه فرصة طيبة مباركة حيث أنعم الله علينا هذه النعمة الكبيرة وهي قيام الدورة الشرعية الثانية بحضور شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله ورعاه للمرة الثانية في هذا المعهد وسيكون حضور فضيلته متكررا إن شاء الله تعالى ونرجو أن يكون كذلك وكذلك بحضور شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظ الله ورعاه فلذلك نقول أولا نشكر فضيلة الشيخين على إتاحتهما الفرصة رغم شغلهما وتجشم المشاق وقطع المسافة البعيدة للمشاركة في هذه الدورة الشرعية الثانية في هذا المقر المتواضع ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منهما ويجعله في ميزان حسناتهما ثانيا ونشكر كذلك الإخوة القائمين بتنظيم هذا البرنامج وتنفيذه فقد بذلوا جهودا مشكورة ونصبوا شهورا في سبيل إنجاح الدورة ونسأل الله أن يبارك في جهودهم وييسر أمور الدورة ويجزيهم عنا خيرا ثالثا كما نشكر الإخوة المشاركين في هذه الدورة من الأساتذة الكرام والدعاة إلى الله الذين قد أعدوا عدتهم للمشاركة في هذا البرنامج وأوصي نفسي وإخوتي بالمشاركة الفعالة والاستفادة من الشيخين الفاضلين فنرجع من هذه الدورة غانمين فيكون لنا آثار طيبة في المجتمع الإندونيسي فينتشر العلم النافع وتقوم السنة وتنقمع البدع والمخالفات رابعا ولا أنسى كذلك باسم معهد الإمام البخاري وباسم لجنة تنفيذ الدورة أن أشكر المحسنين القائمين بدعم هذا البرنامج بقدرتهم المالية وغير المالية بتوفيق الله عز وجل وعلى رأسهم أخونا الفاضل إيريل هسوارا حفظه الله وأخونا الفاضل أحمد فاتي حفظه الله فنقول جزاهم الله خير الجزاء وبارك لهم في المال والذرية كما لا ننسى أن نشكر إذاعة رجاء وسلام دعوة والقائمين بالعمل فيهما على مشاركتهم في هذه الدورة وخامسا وأخيرا نعتذر إلى الجميع كل التقصير في سبيل خدمة هذا البرنامج وبهذا نفتتح هذه الدورة بعون الله وتوفيقه ثم نستمع إلى كلمات التي يلقيها فضيلة الشيخين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاه الله خيرا على ما ألقاه من كلمات طيبة. والآن نرعي سمعنا لكلمة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، فليتفضل المشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مثمرة ونافعة، وأن يجزي الله تبارك وتعالى القائمين عليها خيرا على جهودهم المباركة وما بذلوه في سبيل إقامة هذه الدورة. وهذه الدورة هي الدورة الثانية التي يقيمها معهد الإمام البخاري بسورة كرتا بتنظيم متقن وبجهود كبيرة يقوم بها معهد الإمام البخاري، وعلى رأس هذا المعهد مديره الفاضل الشيخ الفاضل أحمس ابن أحمس بن فايز بن عاصف الدين، وهو من عرف بين طلاب العلم بجهوده المباركة في خدمة السنة وأهلها مع التواضع الجم والاجتهاد في إنجاح العمل. وما هذا المعهد المبارك إلا ثمرة من ثمار جهوده المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يبارك له في عمره وعمله وفي أهله. كما أشكر الإخوة المنظمين الذين قاموا على التنظيم لهذه الدورة وأحسنوا، بدءا بالاتصالات والحجز ومتابعة سائر أعمال الدورة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. كما أشكر الإخوة الداعمين لهذه الدورة ماليا، وهذه جهود مباركة يقومون بها، وهي من أعظم ما تصرف فيه الأموال العمل الدعوي الذي يقوم على نشر العلم. فإن الكثير من التجار من تجار المسلمين يقومون بالدعم لكثير من وجوه الخير من حفر الآبار وبناء المساجد، وهذه جهود طيبة ومباركة، ولكن أفضل منها ما كان من جهة نفع الناس في دينهم. فإن نفع الناس في دينهم وفي عقيدتهم وفي تبصيرهم بالإسلام أثره عظيم، ومن ذلك طباعة الكتب وإقامة الدورات والتنظيم لها. هذه جهود مباركة، نسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة الذين قاموا بدعم هذه الدورة ودعمها ماليا أن يجزيهم خيرا، وأن يبارك لهم في جهودهم في أموالهم، وأن يعوضهم خيرا وأن يخلفهم خيرا فيما أنفقوا. هذه الدورة هي استكمال للدورة السابقة في أحد نشاطيها، وهو استكمال كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، والذي سنكمل دراسة هذا الكتاب إن شاء الله في هذه الدورة. والمادة الثانية التي تدرس هي كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للإمام ابن العطار، وهو إمام من أئمة السنة ومن أئمة الشافعية، وهو تلميذ للإمام النووي رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا تعالى. وسيتولى تدريس يعني هذا الكتاب أخونا الفاضل الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي، وهو من إخواننا الأفاضل الذين عرفناهم في الجامعة الإسلامية، من خيرة من عرفنا من إخواننا الذين درسوا وتلقوا العلم، درس في كلية الشريعة وتخرج منها ثم انتقل إلى الدراسة بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية وأنهى رسالة الماجستير، وكانت في تحقيق كتاب لوامع الأنوار البهية، وشاركه في تحقيق هذا الكتاب بعض زملائه، ثم أكمل دراسته في القسم في رسالة الدكتوراه برسالته في جهود ابن حجر البوطامي في خدمة السنة والعقيدة، ثم بعد ذلك التحق بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولته في قطر، وهو لا يزال يسهم في الدعوة وفي التدريس وفي نفع الناس، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا. وأنصح الإخوة بالاستفادة من الشيخ إسماعيل، وأرى أنه من توفيق الله عز وجل لهم أن يكون ممن يشارك في هذه الدورة ليستفيدوا منه ومن علمه. أيها الإخوة، هذه الدورة يقصد بها التأصيل العلمي لطلاب العلم، ولعلي أستعرض من حيث الأصل التركيز على الجانب العلمي الذي ينبغي أن يعنى به طالب العلم في سيرته العلمية وفي برنامجه العلمي، ليعلم من أين يبدأ وإلى أي شيء ينتهي. معلوم أيها الإخوة، ولعل بعض ما أذكره مكرر، لكن نريد أن نصل إلى النتيجة التي نحن بصددها، وهو موضوع كتابنا في موقف أهل السنة والجماعة، وهو أحد المادتين اللتين ستدرس في هذه الدورة مع الكتاب الآخر الذي يعنى بالاعتقاد. فالفقه بالدين مداره على معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة أهلها ومعرفة أحكام أهلها، هذا هو الفقه الذي يعنى به طالب العلم والذي يجتهد في تحصيله طالب العلم، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين مداره على معرفة الأحكام الشرعية وعلى معرفة أحكام أهلها، فمداره على أصلين: معرفة أحكام المسائل الشرعية ومعرفة أحكام أهلها من جهة الفعل والترك، من جهة امتثال الأحكام ومن جهة ترك هذه الأحكام. المسائل الشرعية تنقسم من حيث العلم ومن حيث التأصيل في التقسيم إلى أحكام المشروع وأحكام الممنوع. المشروع والممنوع، مدار الدين ومدار التشريع على معرفة ما شرع الله لنا وما أمرنا به ومعرفة ما منعنا منه وحذرنا منه. ولهذا تلاحظون أن الأحكام التكليفية الخمسة مدارها على هذا التقعيد، فهي هذه الأحكام الشرعية والأحكام التي تسمى بالأحكام التكليفية، وهي الواجب والمستحب، هذا هو المشروع، والمحرم والمكروه، وهذا هو الممنوع، وبينهما برزخ وهو المباح. المباح ما لم يؤمر بفعله، وما لم يؤمر بفعله أو ينهى عنه. فالمباح لا يؤمر به في الدين ولا ينهى عنه من حيث الأصل، ولهذا قال العلماء لا يتعبد بفعله ولا بتركه. المباح لا يتعبد بفعله ولا بتركه إلا إذا فعل لقصد، كأن يفعل المباح يريد أن يتقوى به على الطاعة، أو أن يترك المباح يريد أن يتقوى به على الطاعة، وهذا له أمثلة كثيرة. لكن مدار أحكام الدين إما ما يرجع منها للمشروع بقسميه الواجب والمستحب، أو الممنوع وهو ما يرجع إلى المحرم والمكروه. هذا الذي ينبغي لطالب العلم يعني أن يسعى في تحقيقه، أن يعرف المشروع وأن يعرف الممنوع. والمشروع كما يعني ذكرت ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب. الواجب هو ما أمر بفعله وعوقب على تركه، والمستحب هو ما أمر بفعله ولم يعاقب على تركه، وهذا معلوم مقرر لدى طلاب العلم. الجانب الآخر الممنوع وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، محرم ومكروه. فالمحرم هو ما نهي عن فعله وعوقب على فعله، ما أمر ما نهي عن فعله وأثيب على ذلك وعوقب على فعله. فالمحرم نهى الله عز وجل عن فعله ورتب الثواب على تركه ورتب العقاب على فعله. والمكروه هو ما نهي عن فعله وترتب الثواب على تركه ولم يعاقب على فعله. المحرم من جهة مضادة المحرم إلى الدين ينقسم إلى قسمين، ما يضاد أصل الدين وما يضاد كماله الواجب. ما يضاد أصل الدين يشمل الكفر والشرك والنفاق، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق، هذه كلها داخلة في قسم المحرم. فبعض الطلاب يظنون أن المحرم يطلق على المعصية، محرم إطلاق عام يشمل كل ما نهى الله عنه من حيث الحكم، وأما من حيث التدرج في التحريم فالمحرمات ليست على درجة واحدة، ما يحرم فعله ويترتب على فعله ذهاب أصل الدين كالكفر والشرك والنفاق، هذه كلها إذا أطلقت وقيل أنها مضادة لأصل الدين يراد بها الأكبر منها، الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، والنفاق الأكبر. وأما الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر فهذه داخلة في حكم الكبائر كما سيأتي. هذه الأنواع من حيث كونها أصلية أو طارئة تنقسم إلى قسمين، يعني كفر أصلي أو شرك أصلي أو نفاق أصلي من حيث ما يقوم به الفاعلين، قد يكون الكفر أصلي ككفر اليهود والنصارى، والشرك ككفر المشركين، والنفاق كالمنافقين الذين لم يدخلوا في الدين، وقد يكون طارئا بعد وجود الإسلام كمن كفر أو أشرك أو نافق بعد إسلامه والعياذ بالله، وهذا ما يسمى بكفر الردة، هذا ما يسمى بكفر الردة. كل نوع من هذه الأنواع له أحكام، كفر الأصل له حكم، هناك مفارقات بين الكفار من جهة أحكامهم بين أهل الكتاب وبين غيرهم في مسائل كأحكام الذبائح ونكاح نساء أهل الكتاب أبيحت للمسلمين دون غيرهم من الكفار، وكذلك في الحرب فإنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال دون غيرهم، بخلاف المرتد فإنه لا يقر على دينه، كذلك الكفار والمشركون الأصليون من غير أهل الكتاب، فهؤلاء لهم أحكامهم التي تخصهم. لا بد لمعرفة طالب العلم لهذه الأحكام، وإذا عرفها كان على بصيرة من دينه. القسم الثاني من أنواع المحرم ما يضاد كمال الدين الواجب، ما يضاد كمال الدين الواجب، وهذا ينقسم إلى أقسام: البدعة غير المكفرة، البدعة المكفرة تدخل في أنواع الكفر، البدعة غير المكفرة، هذا القسم الأول. القسم الثاني الكبائر، وهذه من جملة المعاصي. والقسم الثالث هي الصغائر، وقد يقال إن القسم الثنائية بدعة ومعصية، والبدعة تنقسم يعني إلى يعني بدعة حقيقية وبدعة إضافية، والمعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر. البدعة غير المكفرة وسائر المعاصي هذه تضاد كمال الدين الواجب، وهي التي ينفى كمال الإيمان عن أهلها ولا ينفى الأصل. وأهل السنة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله يسمون هذا الذي قصر في دينه يسمونه مسلم أو مؤمن أو مؤمن ناقص الإيمان بحسب يعني اختلاف العلماء في هذا الاصطلاح، لكن ليس بينهم اختلاف من جهة الحكم. فمن قال إنه مسلم قال أثبت له الإسلام، وإثبات الإسلام لا يعني إثبات الإسلام الكامل. ومن قال هو مؤمن قال أقول مؤمن لأن الله سماه مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها في الجارية فإنها مؤمنة. فالإيمان المقصود هنا هو أصل الإيمان ليس الإيمان الكامل، فهؤلاء لا يثبت لهم الإيمان الكامل وإنما يقال هم مؤمنون باعتبار الأصل. وكذلك قد يقال أنه فاسق أو مؤمن بإيمانه أو فاسق بكبيرته كما يقول العلماء، إلا أنهم متفقون في الحكم في أن هؤلاء لا يعطون الاسم الكامل للإيمان ولا ينفع عنهم الأصل. النوع الثاني من أنواع المخالفات المكروه، هذا قسم المحرم كما ذكرنا، والمحرم يعني ينقسم إلى ما يضاد الأصل وما يضاد كمال الدين الواجب. وأما المكروه فإنه نوع آخر لا يلحق بالمحرم لأنه لا يعاقب على فعله وإنما يثاب على فعله، فهذا يضاد الكمال المستحب، يعني فعل المكروه يضاد الكمال المستحب للإيمان ولا ينفى الإيمان لترك مستحب أو لفعل مكروه. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وأما الكمال المستحب، نعم الكمال المستحب للإيمان لا بد لتحقيقه من الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات، ولكن لا ينفى الإيمان بفعل مستحب بترك مستحب أو فعل مكروه. هذه الأحكام السابقة هي أحكام المسائل المتعلقة بالأحكام المطلقة من جهة المشروع ومن جهة الممنوع ومن جهة أحكام هذه المسائل، وهذا ما يعرف عند العلماء بالحكم المطلق، معرفة الحلال والحرام والواجب والمستحب، هذه أحكام متعلقة بالحكم المطلق المتعلق بالمسائل الشرعية. ننتقل للجانب الثاني وهو أحكام الناس باعتبار قيامهم بهذا الدين أو تركه، أقسام الناس وأحكامهم باعتبار قيامهم بهذا الدين أو تركه. الناس ينقسمون باعتبار الدين إلى قسمين: أهل موافقة وامتثال، وأهل مخالفة وترك. أهل الموافقة والامتثال هم الذين دخلوا في الدين ودخلوا في الإسلام وفي عقد الإسلام، وهؤلاء على مراتب ثلاث كما دل على ذلك حديث جبريل. حديث جبريل دل على أن مراتب الدين ثلاث مراتب، وهي الإيمان والإسلام والإحسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث لما سأله أصحابه عن هذا الرجل الذي لم يعرفه وإنما وصفه عمر رضي الله عنه بأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه، قال: لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. هذا الحديث له منزلة عظيمة في أنه تلقته الأمة من الرسولين الملكي وهو جبريل، والإنسي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو على طريقة حوار، جبريل يسأل ونبينا صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم من جهة موضوعه ومن جهة طريقته، فهو يقوم على أسلوب حواري، ومن جهة مبلغيه أنه بلغته بلغ الأمة عن طريق الرسولين. فهذا اشتمل على هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، ومراتب أهل الدين في استقامتهم على هذا الدين يرجعون إلى هذه القسمة: مسلمون ومؤمنون ومحسنون. فالمسلمون هم الذين دخلوا في عقد الإسلام وثبت لهم حكمه، والمؤمنون هم الذين حققوا الإيمان الواجب الذي شرعه الله، حققوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولكن منهم من قصر في هذا، فهذا يطلق عليه بأنه مسلم وليس بمؤمن، نثبت له درجة الإسلام وننفي عنه درجة الإيمان الكامل للأصل كما ذكرنا، فإنه يقال مؤمن باعتبار الأصل، ويقال ليس بمؤمن باعتبار الكمال، ويقال مسلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والمحسنون هم الذين حققوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهم ممن يعبد الله على درجة من المراقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء هم أهل الموافقة للدين، وهؤلاء المسلمون أهل الدين لهم أحكام في الدنيا ولهم أحكام أخروية. أحكامهم في الدنيا تقوم على عصمة الدم، كل من ثبت له الإسلام من أصحاب هذه المراتب الثلاث تثبت لهم عصمة الدم، ويثبت لهم أصل الإسلام من جهة صحة المناكحة والموارثة وجواز أكل ذبائحهم لأنهم مسلمون، وكذلك الصلاة على من مات منهم وشهود جنائزهم وإتياء وأداء الحقوق لهم كإفشاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس إلى غير ذلك من سائر الحقوق. والتقصير في الإيمان الكامل لا ينفي هذه الحقوق، فلا يقال أن لا نسلم على عاصي أو على من نقص إيمانه، بل إذا ثبت إسلامه أديت له هذه الحقوق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. فهذه الحقوق كلها حقوق المسلمين، لا يمنع منها التقصير، ولكن هناك تفصيل سيأتي لعله في الدروس أنه قد يترك أحيانا شيء من هذه الحقوق من باب العقوبة لا من باب أن هذا المسلم لا يجوز أن يسلم عليه أو لا يعاد أو أنه يقاطع ويهجر، هذه قد تكون عقوبة والعقوبة لها حكمها. إذن هذا الأمر لابد أن يقرر، وهذه من المسائل المهمة في هذه العصور، فإن بعض من لم يفقه هذا الدين يظن أن التقصير في الدين من قبل بعض المنتسبين له يمنع الحقوق الشرعية التي أوجبها الله للمسلمين. من أحكامهم في الدنيا من جهة الموالاة أن هؤلاء يجب على المسلمين موالاة هؤلاء، فتوالي المسلم والمؤمن والمحسن، وإن كانت هذه الموالاة والمحبة متفاوتة بحسب درجة صاحبها، فأنت تحب المسلم لإسلامه، وتحب المؤمن لإيمانه، وتحب المحسن لإحسانه، وكل ينزل على قدر منزلته، فلا تغلو في رجل من جهة الحب والبغض، وإنما تحبه لما فيه من خصال الخير. ولهذا المحسنون يحبون محبة أعظم من المؤمنين، والمؤمنون يحبون محبة يعني فوق محبة المسلمين، والمسلم يحب لأصل دينه ولقيامه على أصل الدين، وقد يحصل منه تقصير بارتكاب بعض المعاصي التي لا تخرجه من الدين، فهذه لا تمنع من أصل محبته، كما أنه ثبت له أصل الإسلام تثبت له أصل المحبة، ولا تنتفي المحبة من القلب إلا مع وجود الكفر. فكل مسلم إذا قلنا مسلم لابد أن يكون محققا للتوحيد، وإذا حقق للتوحيد فأنت تحبه لهذه الخصلة العظيمة ولهذه الشعبة العظيمة، وهي تحقيقه للتوحيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة يجمعون في حق المطيعين والمقصرين بين المحبة والبغض، فهذا المسلم العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه، كما هو مقرر في أحكام الدنيا والآخرة. أحكام الدنيا كما هو معلوم قد يجلد وقد يسجن وقد يعاقب العقوبات البليغة مع محبته وموالاته في أصل الدين، ومع وجود أيضا الأحكام الشرعية التي تمنع من سفك دمه ويعطى العصمة، عصمة الدم لتحقيقه للإسلام. وكذلك عقوبة الآخرة كما هو معلوم، فإن الناس يوم القيامة ما بين منعم من غير عذاب، وهؤلاء المؤمنون الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب ومن فوقهم من السابقين المقربين، ومعذب من غير نعيم وهم الكفار والمشركون وسائر أصناف المشركين، فهؤلاء يستحقوا دخول النار والخلود فيها من غير خروج والعياذ بالله. وقسم ثالث، هذا الذي خفي على الوعيدية وعلى المرجئة، وهو من يجمع لهم بين النعيم والعذاب، وهؤلاء عصاة الموحدين، فمنهم من يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج ويدخل الجنة، وهؤلاء جمع لهم بين العذاب وبين النعيم، كما أنه في الدنيا جمع لهم بين المحبة والبغض، وبين الإعطاء والمنع، وبين الثواب والعقاب. فهذا دين الله وهذا شرع الله، ومن لم يعرف هذه الأحكام زلت قدمه في هذا المقام، ولربما غلا غلو الغالين فهلك، أو قصر تقصير المقصرين فهلك. أحكام الأخروية للمسلمين معلومة، وقد يضيق الوقت عن التفصيل فيها، لكن معلوم أن كل من لقي الله بالإيمان الكامل الواجب فهو من أهل الجنة ابتداء، ومن لقيه بشيء من التقصير فهو معرض للعقوبة، ولكن هناك أسباب جعلها الله عز وجل لرفع هذه العقوبة، فقد يأذن الله بشفاعة الشافعين، أو ينقذه برحمة رب العالمين، أو بسبب من الأسباب الأخرى، فيدخل الجنة مع استحقاقه للعقاب. ومنهم من يدخل النار كما دلت على ذلك الأدلة بمعصيته، ثم يخرج منها مع رحمة رب العالمين به. أحكام أهل المخالفة، المخالفون أيضا على مرتبتين، كفار خارجون عن الدين، وعصاة غير خارجين عن الدين. الكفار الخارجون عن الدين هؤلاء لهم أحكامهم في الدنيا والآخرة، والعصاة هؤلاء الذين خرجوا عن بعض أحكام الدين لهم أحكام في الدنيا والآخرة كما هو يعني مقرر. نحن عندما نتكلم عن أهل الموافقة نقول مسلمون ومؤمنون ومحسنون، نتكلم عن جانب الموافقة من هؤلاء، لكن عندما نتكلم عن جانب المخالفة نقول عاصي وفاسق ومبتدع. فحديثنا هنا عن جانب المخالفة، وإلا فالذي قلنا أنه مسلم هو الذي نقول هنا أنه عاصي إذا قصر في شيء من الدين، لكن حديثنا هنا عن المخالفة. فالمخالفة إما أن تكون بالكفر وإما أن تكون بالمعصية، وهؤلاء الكفار على أصناف كما هو معلوم، منهم الكفار والمشركون والمنافقون، والكفر شعب، والشرك شعب، والنفاق شعب، والعصاة هم الذين خالفوا أمر الشرع. وأحكام العصاة يعني تتراوح ما بين المخالفة بالبدعة وبالمعصية، ما بين مبتدعة وما بين عصاة. وهذه القسمة من جهة النوع والجنس، وأما باعتبار الحكم فإن البدعة منقسمة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالبدعة المكفرة لها أحكام سائر أنواع المكفرات، والبدعة المفسقة لصاحبها أحكام المسلمين. هنا مفترق طرق حقيقة في معرفة أحكام المخالفين من جهة أحكام الدنيا. هذه الفتن الآن الموجودة في الساحة التي تجتاح الأمة، وهي من أعظم الأخطار المهددة لهذه الأمة، مرجعها إلى جهل بعض المسلمين بأحكام الكفار وأحكام عصاة المسلمين، وكذلك أحكام المبتدعة. عندنا ثلاثة أمور: أحكام الكفار، وأحكام معاملتهم في الدنيا، ما هي أحكام هؤلاء الكفار؟ هل تستباح دماؤهم في كل موطن وفي كل مكان، ويقتلون من كل رجل، وأينما وجدتهم تقتلهم، أم أن هناك أحكام؟ هناك أحكام شرعية. فهؤلاء الكفار منهم المعاهدون، ومنهم الذين يعني جاءوا لبلاد المسلمين بطلب من المسلمين لحاجات المسلمين، وهم معصومون الدماء، لا يجوز لمسلم أن يسفك دماءهم. ومنهم الذين يعني كالسفراء والرسل الذين كانوا يتبادلون بين المسلمين وبين غيرهم أيضا دماءهم معصومة، أحكام حربهم وسلمهم صنفت فيها كتب، فلا بد من ضبط هذه المسائل، التفريق بين أهل الكتاب في أحكامهم وبين غيرهم. كل هذه المسائل لا بد أن تدرس وتضبط، وإلا سيقع بعض المسلمين في فتنة عظيمة من جهة عدم فهم هذه الأحكام، فيظن من يقوم بقتل هؤلاء أو الاعتداء عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم أنه من المجاهدين في سبيل الله وهو من المفسدين في الأرض. ولهذا نقول أن هذا الدين لا يقوم على عاطفة، وإنما يقوم على معرفة أحكام هذا الدين من جهة أحكام المسائل ومن جهة أحكام الناس باعتبار الموافقة والمخالفة لهذا الدين. هناك أيضا أحكام العصاة وأحكام المسلمين الذين يعني قصروا في هذا الدين، وهذا التقصير من جهتين، إما من جهة البدعة وإما من جهة المعصية. وعندما نقول البدعة التي ينسب صاحبها إلى الدين هي البدعة غير المكفرة، وهناك أصحاب المعاصي. أصحاب المعاصي والمعصية كما تقدم على نوعين، كبيرة وصغيرة، أهل كبائر وأهل صغائر. هؤلاء أحكامهم لعلها من أوضح المسائل لدى المسلمين. لماذا؟ لأن الأمة أول ما ابتليت في اختلافها كان في هذه المسألة، في خروج الخوارج على المسلمين، وكان من توفيق الله عز وجل لهذه الأمة أن كان خروج الخوارج في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني في الفترة التي تدخل في الآن التصنيف التاريخي أنها فترة حكم الخلفاء الراشدين. لا أقصد أن كل الخلفاء الراشدين أدركوا الخوارج، أبو بكر وعمر وعثمان يعني رضي الله عنهم لم يدركوا الخوارج، عثمان رضي الله عنه خرج عليه الخوارج وهم الذين قتلوا، ولكن خروج الخوارج في ثورة مسلحة تحت لواء يقاتلون كان خروجهم في عهد علي رضي الله عنه، وعلى وجه التحديد في موقعة صفين في سنة 37 عندما حصلت هذه الموقعة بين علي بن أبي طالب وبين أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فتصدى علي رضي الله عنه للخوارج وبين أحكامهم، وروى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في الخوارج، وعرف الناس أحكامهم، وأصبح حكم مرتكب الكبيرة من أوضح الواضحات عند الناس، وأن صاحب المعصية من الزنا ومن شراب الخمر ومن أكلة الربا، هذه كبائر. ومع وجود هذه الكبائر العظيمة إلا أن كثير من المسلمين أدرك أنه لا يكفر العاصي ومرتكب الكبيرة، وأصبحت هذه المسائل من أوضح المسائل عند طلاب العلم الصغار والكبار لشهرتها ولكثرة من تكلم فيها، حتى أن كتب الاعتقاد لا يكاد يخلو كتاب من كتب الاعتقاد من بيان يعني هذه المسألة. بقيت أحكام البدعة وأحكام المبتدع مشتبهة على كثير من الناس، وسبب هذا الاشتباه يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول أن البدعة منقسمة، ليست كالمعصية. المعصية كل معصية معلوم أنها غير مكفرة، لكن البدعة منقسمة، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فإذا قيل مبتدع قد يوجد في كلام أهل العلم ما يدل على تكفير المبتدع وتنزيل أحكام الكفار عليه، فلا يظهر لمن وقف على هذا النقل عن الإمام أن هذا في البدعة المكفرة، فيأتي من يعمم هذا الحكم على كل مبتدع. وقد يعمم هذا الحكم على المبتدع العاصي. وهذا الاشتباه هو الذي حصل لكثير من المتقدمين والمتأخرين حتى في عصورنا هذه، أن بعض المنتسبين للسنة إذا وقف على بعض الآثار المنقولة عن السلف في أحكام المبتدع قد ينزل هذا الحكم على كل مبتدع. ومر معنا في قراءة الكتاب في الدورة الماضية في حكم الصلاة خلف أهل البدع أن بعض السلف كان يمنع من الصلاة خلفه ولا يعتد بالصلاة خلفه. لكن من هم هؤلاء المبتدعة؟ إذا تتبعنا هذه الأثار نجد أن هذه في البدعة المكفرة، وأما البدعة غير المكفرة فإن صاحبها يعتد بالصلاة خلفه كما يعتد بالصلاة خلف صاحب الكبيرة. فليس هناك فرق بين الصلاة خلف صاحب بدعة مفسقة أو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا مقصر وهذا مقصر. وإن كانت البدعة باعتبار جنسها هي أعظم من المعصية، ولكن من جهة الحكم هذه مفسقة وهذه مفسقة، فإذا لم نحكم على صاحبها بالكفر فيبقى له حكم الإسلام من جهة الاعتداد بالصلاة خلفه، ومن جهة إلقاء السلام، ومن جهة أداء الحقوق، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة. لكن هناك أنواع من العقوبات يعني تذكر في بابها، فلا ينبغي أن يلتبس الحكم الشرعي الأصلي بأنواع العقوبات التي قد تنزل على بعض المسلمين. السبب الثاني من أسباب الاشتباه أن البدع ما طرأت على الأمة إلا بعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين، إذا أردنا بذلك انتشار البدع. أما من حيث أصولها ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، وهم من يتشيعون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيته وهم بريئون منهم، ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. لكن انتشار البدع وقوة البدع وقوة أهلها ما وجدت إلا بعد انقضاء عصر الصحابة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني يشير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصحابة وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يقول هذا دليل على قوة البدع وانتشارها بعد مضي عصر الصحابة، وإلا أصول البدع ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فهذه البدع ما ظهرت وما قويت إلا بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم. ظهرت الخوارج وقويت وقويت الرافضة، وكان خروج الرافضة في ثورة مسلحة في حدود سنة 120 من الهجرة، يعني بقيادة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعند ذلك افترقت الزيدية عن الرافضة كما هو معلوم، والخوارج خرجوا قبل ذلك، خرجت بدعة القدرية في أواخر عصر صغار الصحابة رضي الله عنهم وأنكروها، خرجت المرجئة، بدأت البدع تقوى. ولكن كانت أقوال السلف ومن أدركها كانت قوية في التنفير من البدع وفي التحذير من هذه البدع، ولم يكن هناك يعني تقعيد لهذه الأحكام باعتبار أن الناس على علم ومعرفة بأحكام الدين وأحكام المسلمين من غيرهم. ثم بعد ذلك اضطر المحققون من أهل العلم خصوصا بعد انتشرت البدع إلى بيان أحكامها، وكان من أقوى ومن أعظم من حقق هذه المسائل وانتشرت عنه واشتهرت عن طريقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، خصوصا بعد أن يعني ابتلي بهذه الفتنة بفتنة القول بخلق القرآن. فنقل الخلال في كتاب السنة كثير من الأثار عن الإمام أحمد في المفارقات بين أهل البدع بين الجهمية وبين غيرهم وأحكام التعامل معهم، ما يعني عرف الناس من خلال يعني فقه الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السلف في ذلك العصر يعني أحكام هؤلاء المبتدعة، إلى أن جاء عصر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فحقق هذه المسائل تحقيقا عظيما وبينها بيانا واضحا وقعد وأصل حتى أصبحت هذه المسائل يعني من أظهر ما يكون لمن درسها على أصولها من كتب هؤلاء الأئمة. من أسباب الاشتباه في أحكام البدع هو تنفير السلف من البدع بعبارات لم تفهم من قبل بعض المتأخرين على وجهها الصحيح، كقولهم أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة، وكقولهم إن صاحب البدعة يعني لا يتوب لا غيبة لمبتدع، في مثل هذه الأثار ففهم منها بعض الناس يعني ما لم يقصده السلف، وانقسم الناس فيها إلى قسمين، منهم من ينكرها ويقول لا تثبت عن السلف، ومنهم من يفهمها على غير وجهها ويغلو في الأحكام. كذلك الصلاة خلف أهل البدع وجد في كتب الفقهاء من يحرم ويمنع من الصلاة خلفهم ويبطل الصلاة خلف المبتدع على كل حال، ومنهم من يصححها على كل حال، وكل هذا يعني مرجعه إلى عدم التفريق بين أحكام أهل البدع بحسب ذلك التنوع. من الأسباب أيضا التي أدت إلى اشتباه أحكام أهل البدع عدم مراعاة الفروق المؤثرة في أحكام أهل البدع، وألاحظ الجملة ولاحظ هذا القيد، عدم مراعاة الفروق المؤثرة في أحكام أهل البدع. أحكام أهل البدع منها أحكام ثابتة لا تتغير، ومنها أحكام مرجعها إلى مراعاة فوارق هي مؤثرة باعتبار قوة المبتدع وضعفه، وباعتبار انتشار السنة وضعفها، وباعتبار كون المبتدع صاحب سلطان من غيره. فهذه الأحكام إن لم تراعى سيحصل هناك نوع من الخلل في أحكام أهل البدع، وهذا ما خفي على بعض المنتسبين للسنة، فبعضهم يفهم من الأثار التي كانت منقولة عن السلف أنها يعني كما أنها يعمل بها في ذلك الوقت يعمل بها في زمننا، فيقول أن السلف كانوا يشددون على أهل البدع فنحن نشدد على أهل البدع كما كانوا يشددون. ولا شك أن هذا التشديد إذا كان لمصلحة السنة ولأهلها فإن القيام على المبتدع وتنزيل الأحكام على هؤلاء هذا مطلوب، وأما إذا كانت الغلبة لهم وهذه الشدة قد تؤدي إلى فتنة وتؤدي إلى عدم إصلاح هؤلاء فإن هناك أمور لا بد أن تراعى. ولعل من أكبر الشواهد لهذا قول علي رضي الله عنه لما قال للخارج الذي قال له لم تسف الناس سيرة أبي بكر وعمر، قال كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك، فكيف يطالب علي رضي الله عنه أن يكون على هدي أبي بكر وعمر في سياسة الناس ورعيته غير رعية أبي بكر وعمر؟ وكذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، وما بينه وبين عمر بن الخطاب إلا في حدود 80 سنة، عمر توفي سنة 23 وعمر بن عبد العزيز في حدود سنة 100، فالفرق من ناحية الزمنية يسير. وانظر إلى فرق ما بين عمر وما بين عمر بن عبد العزيز، عمر ما كان يعطي المؤلف قلوبه ويقول لسنا في حاجة إليه، وعمر بن عبد العزيز يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. هذه دليل على فقه السلف. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية ناظر أهل البدع، ناظر الرفاعية وناظر الأشاعر وناظر بعض المخالفين، في عصور السلف ما كانوا يناظرون أهل البدع، يقولون ليسوا بأقران لنا، فهناك أمور لا بد أن تراع. نحن لسنا في عصر أحمد بن حنبل ولسنا في عصر عمر بن الخطاب، فهناك فوارق، لا أقول كل الأحكام لكن هناك فوارق لا بد يعني أن تراع هذه الأمور. هذا لعله هو المدخل لدرسنا خاصة فيما يتعلق بموقف أهل السنة في أن هذا الباب لا بد أن يدرس على أصوله، ولا تكفي العاطفة في أن نتعامل مع المبتدع، ولا يكفي في تنزيل الحكم الشرعي على المبتدعة أن يكون حصيل الطالب العلم قال شيخنا فلان وخالفه فلان وأنا موقفي موقف فلان. لا يا أخي، هذا دين، اعلموا هذا الدين وادرسوا هذا الدين. وكما قلت أن الفقه بالدين يتعلق بهذين النوعين، أن تعرف الأحكام الشرعية وهي ما تسمى بالأحكام المطلقة، حلال وحرام وسنة وبدعة وكفر وإيمان، هذه أحكام شرعية لا مجال فيها للأخذ والرد. وهؤلاء الناس باعتبار هذه الأحكام الشرعية إما موافق وإما مخالف، والمخالفون على مراتب والموافقون على مراتب، والأحكام إما أن تكون دنيوية أو أخروية. ونحن عبيد لسنا بآلهة، نحن عبيد مربوبون لله، ليس لنا من الأمر شيء. أيجوز لنا أن نحكم عقولنا ونحكم عواطفنا في أن نحكم على فلان بشيء إلا من خلال الكتاب والسنة؟ ومن أراد الاتباع الحقيقي فليتعلم أحكام الشريعة، ولا أقول أحكام الشريعة فقط، بل أحكام الموافقين والمخالفين لها بحسب ما دلت عليه النصوص الشرعية، وهكذا يكون الاتباع. وأعظم ما يكون العبد في هذه الحياة الدنيا أن يكون مقيما لدين الله في نفسه، مقيما لأحكام الله في خلقه، يعني أن تكون مسلما على دين الله في عبادتك اعتقادا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، وأن تنزل أحكام الله على عباد الله. الكافر كافر، والمبتدع مبتدع، والفاسق فاسق، والمسلم مسلم، ثم تعامل الناس على قدر وعلى ضوء هذه النصوص الشرعية. لا تأخذنا العاطفة، نحن لنا خصوم ولنا موافقون محبون، وهذه المحبة قد تكون طبيعية، وقد تكون لقراب، وقد تكون لجنس، وقد تكون لشراكة مالية، وقد تكون لعلاقات أسرية، وقد تكون يعني أمور نفسية، لكن لا ينبغي أن تطغى على الأحكام الشرعية. نحن نحب إخواننا في الله ونواليهم، وبيننا وبينهم المودة، ولكن هذه المودة لا تحملنا على أن نصوب أخطاءهم. وكذلك قد نخالف بعض إخواننا الذين قد يشتدون علينا وقد يبدعوننا وقد يصفوننا بأوصاف عظيمة، فنحن نكره هذا منهم لمخالفتهم للشرع، ولكن هذا لا يحملنا على أن نقابل الظلم بالظلم. من بدعنا لا نبدعه، ومن كفرنا لا نكفره، ولو أنه وصفنا بأفضل الصفات وهو مبتدع نبدعه لأنه مبتدع. إذن التبديع والتكفير وهذه الأحكام ليست مجال لكما يقال يعني تصفية الحسابات، وإنما هي أحكام شرعية. من أراد أن يكون مسلما بحق، خصوصا في هذه الأزمنة وفي هذه الفتن، كما ترون سفك دماء المسلمين من قبل بعضهم وتبديع بعض المسلمين من قبل بعضهم، وهذه الفتن التي تقع بين المسلمين، الخلاص منها والمخرج منها هو بدراسة هذا الدين ومعرفة هذه الأحكام، دراسة بعيدة عن العواطف. ثم بعد ذلك لا بد من عزيمة أخرى، عزيمة في طلب العلم وعزيمة أخرى في امتثال هذا العلم، لا أن يكون العلم هو مجرد ما يدون في الكتب والكراريس، بل هو اعتقاد في القلب وامتثال للعبادة في الجوارح وامتثال لهذا الدين في اللسان والمعاملة، وأن نقيم دين الله وننتظر الثواب من الله لا من فلان ولا من فلان، ولا نغتر بمدح الناس وإن بالغوا في المدح، ولا نغتر بذم الناس وإن بالغوا في الذم. أرضي ربك بما علمت أنه طاعة لله، وإذا أذنبت فاستغفر، واعلم أن هذا الذنب ذنب ولو مدحك الناس عليه، فالناس لو مدحوك على المعصية لا تغتر بمدحهم ولا تقل هذا سينفعني عند الله. لو سطرت المجلدات في مدح فلان لن يدخل أو لن تدخل هذه المجلدات في كفة حسنات، ولو سطر مثلها في الذم لن يدخل في كفة سيئات. الإنسان يراقب الله بعمله الصالح، ولا ينبغي أن يبلغ الإنسان في الجهل درجة الجهل المركب أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إن عرف أنه محسن فليحمد الله أن وفقه لهذه الحسنة علما وامتثالا، وإذا عصى الله عز وجل فليرجع عن المعصية وليتب، ولو كان هذا مضى عليه سنين وهو موافق لفلان أو مقلد لفلان، متى ما تبين الحق ارجع عن الحق عن الباطل إلى الحق، واستغفر الله واثبت على السنة ولا تبالي بما يقول الناس. قيل للحسن بن علي لما تنازل لمعاوية رضي الله عنه قال له بعض أصحابه: يا مخذل المؤمنين، قال: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، لو كان في هذا خذلان، وليس بهذا هذا بخذلان، بل رفع الله الحسن بن علي بأن أصبح الآن كلمة السيد هذه تطلق على أبنائه. من أين جاءت هذه الكلمة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وأولئك الجهل قالوا مخذل. فالعبرة بحكم من؟ بحكم رسول الله، هذا أمر الله، وإلى الآن يطلق على أبنائه السادة، والمهدي سيخرج من ولده في آخر الزمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الحسن بن علي رضي الله عنهما ترك الخلافة لله، فعوضه الله خيرا منها بأن جعل المهدي الذي يكون في آخر الزمان من ولده، والجزاء من جنس العمل. انظروا إلى حكمة الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها، ومن هانت نفسه بطاعة الله رفعه الله، ومن أراد العزة بغير طاعة الله قسمه الله. ولا تبالي بمبالغات الناس في زمن من الأزمنة أو عصر من العصور، والله ما يلبث الإنسان أن يوارى في قبره حتى يظهر أمره عند الناس. والإمام أحمد كلمته المشهورة: بيننا وبينهم مشاهد الجنائز. فالإنسان لا يبالي بأقوال الناس ومدح الناس وثناء فلان، وهذه الألقاب التي انتشرت بين الشباب: العلامة الفلاني وفلان وفلان، لا تبالي بها ولا تغتر بها. أرضي ربك واستقم على السنة، وحكم الشرع في كل أحوالك في معاملة الناس، وانتظر الثواب من الله عز وجل، ليس من فلان ولا من فلان. نسأل الله التوفيق للجميع، وأعتذر عن الإطالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجزر الله ثواب الشيخ على ما ألقاه من كلماته النافعة القيمة. والآن نلقي سمعنا لكلمة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي حفظه الله تعالى، فليتفضل المشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما أنعم به علينا جميعا من نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولا شك أن هذه هي أعظم النعم، وأثني بالشكر على الجهود المبذولة العظيمة التي قام بها الإخوان في معهد الإمام البخاري، وفي الحقيقة هو يستحق أن يسمى جامعة الإمام البخاري لما فيه من توسع في الدعوة والعمل الدعوي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى كل خير، وأن يسدد عملهم لما فيه منفعة الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل ذلك سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وفي الحقيقة لا ينبغي لي أن أتكلم في وجود شيخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، ولكن هو يعني رغب في ذلك، والشيخ مثل الأب يحب أن يرى أثر نتاجه كما يحب الأب أن يرى أثر نتاج ابنائه. فأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعلها مقبولة لديه، وأن يرفع بها درجاتنا، وأن يغفر لشيخنا، وأن يوفقه ويسدده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وفي الحقيقة أريد أن يعني أبتهل هذه الفرصة للكلام على بعض المسائل المهمة في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، عبادة عظيمة من أعظم العبادات، ولا بد لطالب العلم أن يتحلى بآداب الطلب وأحكامه، ليكون ذلك العمل منه عملا صالحا، وليؤتي ثماره. ولكل شيء يسلك وطريق لا بد أن يسلك، فإذا دخل الأمر وأتي من بابه نفع، وإلا كان نفعه يعني قليلا وضئيلا. والعلم فضله عظيم، ولا حاجة أن أتكلم في فضل العلم، وأمامي طلاب العلم الذين يعرفون ذلك. ويكفي أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وسواء كان هذا الطريق طريقا حسيا أو طريقا معنويا، فكل ذلك داخل في معنى الحديث. والنصوص كثيرة لا تخفى على إخواني طلاب العلم، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، والعلماء ورثة الأنبياء، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة جدا. ومن أعظم مناقب أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ضم شهادتهم إلى شهادة نفسه، إلى شهادة الملائكة الكرام، على أعظم مشهود به وهو التوحيد. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فضم شهادتهم إلى شهادة الملائكة، إلى شهادته سبحانه وتعالى على أعظم مشهود به وهو التوحيد. لطالب العلم، أو ينبغي على طالب العلم أن يعرف آداب الطلب، آداب الطالب في نفسه، وآداب الطالب مع شيخه، وآداب الطالب في طلبه للعلم. فيتعلق بالطالب أمران: الأدب في النفس، والأدب في الطلب. ومراعاة ذلك مهمة، لأنه بها تزكو الثمرة التي يرعاها ويرجو نتاجها الطالب، كما أن المزارع يحرص على أن يعني يهيئ لثماره ولزرعه وشجره جميع أنواع الرعاية لتأتي الثمرة على أكمل وجه. وهكذا الطالب يجب أن يتحلى بالآداب لتكون ثمرة علمه ودعوته وطلبه من أفضل وأجمل وأحسن الثمار. فالطالب في نفسه يجب أن أولا يجب أن يصحح نيته، يجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا كان طلب العلم عبادة وقرب إلى الله، فيجب أن يكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا تستهين بهذا الأمر، بل متى ما صحت النية صح العمل، متى ما صحت النية صح العمل، ومتى ما دخل على النية الخلل أثر ذلك على العمل، فكان ناقصا أو فيه ما فيه من ما يؤدي إلى فساد الثمرة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإخلاص في طلب العلم. قال رحمه الله: العلم لا يعدله الشيء إن صحت فيه النية. فقيل: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. وقوله العلم لا يعدله الشيء إذا صحت النية، هذا فيه إشارة إلى أن تعلم العلم أفضل العبادات بعد العبادات الواجبة. فمن أفضل وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء ما وجب هو طلب العلم. ويؤثر عن مالك رحمه الله أنه كان يجلس إليه الطلاب في الحلقة، فأذن الظهر فقام رجل ليصلي النافلة، فقال الإمام مالك: للذي قام عنه أفضل من الذي قام إليه. وهذا من فقه الأئمة رحمهم الله، وهذا يؤيد هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله. ولابد كما ذكرنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ومن أهم آداب الطالب أن يطهر قلبه، أن يطهر قلبه من أمراض القلوب، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من الكبر، من الغرور، من التعالي على الناس، من ازدراء الآخرين. لأن العلم شيء عظيم ونفيس، لا يمكن أن يخالط هذه الأشياء. إذا خالطته هذه الأمور أفسدته. متى ما وجد في القلب هذه المفاسد وهذه الأمور السيئة فإنها ستفسد العلم. لأن العلم من أنفس الأشياء وأعظمها وأنقاها، وكلما كان الشيء أنقى كلما سرع إليه الكدر. من أدنى شيء يتكدر كالثوب الأبيض النظيف، فإنه أي شيء من الكدر أو الوسخ يظهر فيه ويؤثر فيه لطهارته ونظافته. فهكذا لابد من تطهير القلب من هذه الأخلاق، لأنها تكدر ثمرة العلم وتذهب وتفسد على الطالب طلبه للعلم. المبادرة إلى التعلم والمسارعة إليه واغتنام الأوقات وعدم التسويف والحذر من الكسل وقطع العلائق التي تشغل الطالب عن طلب العلم، وكذلك العوائق التي تعيقه يبتعد عنها. وأنا أعتذر من المسارعة في ذكر هذه النقاط من غير تفصيل لأن الوقت قد تأخر. كذلك القناعة بما يتيسر من الدنيا وعدم الالتفات إليها، لأن هذا مما يعيق عن الطلب والزهد فيها. حتى كان بعض أهل العلم كما ما هو معروف في قصصهم وأخبارهم ربما ينسى طعامه لا يطبخه لانشغاله بالعلم، وهذا غاية في التعلق بالعلم. وكذلك تقسيم الوقت وتنظيمه، فهذا من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به الطالب طالب العلم. لا ينبغي أن يكون الطالب مضيعا لأوقاته ويكون أصحاب الدنيا وأصحاب التجارات أفضل منه في هذا الجانب، بل ينظم وقته ويحرص على وقته، لأن الوقت هو أنفس ما يكون لديه. كذلك يحذر من كثرة مخالطة الناس لأنها تذهب عليه الوقت وتفسد عليه قلبه وتضيع تعلقه وهمته التي يجب أن تكون متعلقة بالعلم. يجب أن يكون الطالب عنده رحابة صدر مع زملائه طلاب العلم، فإن هذا مما يعينه على الطلب. ورحابة الصدر هذه يعني لابد أن تكون، لا سيما في المسائل التي يقع فيها الخلاف، وهذه المسألة بتفصيلها ستكون تمر معكم إن شاء الله مع الشيخ إبراهيم. لكن من حيث الاختصار، الخلاف إما أن يكون سائغ فلا ينبغي أن يؤثر على علاقتك مع إخوانك، ولا ينبغي أن يكون فيه حساسية أو حزازة في النفس إذا كان الخلاف سائغا والمسألة محل اجتهاد، سواء كان الاجتهاد في أصل المسألة أو في تنزيلها على الأحوال. لأن المسألة قد تكون في نفسها مسألة ثابتة بالنصوص ليست محل اجتهاد، لكن تنزيلها على الأحوال والأعيان والجهاد فهذا يكون محل اجتهاد. فإذا كانت المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد فيابد أن يكون هناك رحابة صدر، وإلا يضيق صدر الطالب. وأذكر أن بعض الطلبة من عدم فقههم لهذا الأدب يعني يختل عندهم كثير، حتى صار بعضهم يأتي لمسائل فقهية معروف الخلاف فيها ثم يجعل هذه المسألة تحول بينه وبين بعض الشيوخ للاستفادة منهم، كمسألة مثلا التكفير بترك الصلاة يجعلها مسألة ويكثر الكلام فيها ويحب من يوافقه فيها ويضيق بمن يخالفه فيها، وهكذا غيرها من المسائل. لابد أن يكون هناك رحابة صدر. إذا كان الخلاف غير سائغ، غير سائغ، الاجتهاد فيه غير مقبول لمصادمته للنصوص أو لبعد المأخذ أو ما شابه ذلك، فإن المخالف قد يكون مخطئ معذور، فهو يعامل معاملة أمثاله من المعذورين، وقد يكون مخطئ معاند لا يقع عليه عذر. فإذا كان مخطئا معاندا فأيضا لابد ينظر في المصلحة الشرعية في المعاملة معه من الهجر أو التأليف، لأنه ينظر في ذلك بحسب المصالح الشرعية. وهذه مسائل تقرر يعني بضوابطها بتفصيل مع فضيلة أستاذنا وشيخنا الشيخ الدكتور إبراهيم حفظه الله. للطالب آداب مع شيخه، فمن ذلك أن يتخير شيوخه من أهل الدين والورع والعلم والخلق. وقد قال بعض السلف يعني قبل أن تدرس على الشيخ انظر في صلاته وصيامه وتقواه، لأن التلميذ يتأثر بشيخه، فإذا تخير شيوخه كان ذلك أفضل لأدبه وسمته وأخلاقه ومسلكه. وأن يحذر من الأخذ عن أهل البدع، وهذا أمر قد شدد فيه السلف وحذروا منه، وله أيضا ضوابط معروفة في كلام العلماء، فإنه قد يمكن أن يؤخذ إذا في أوقات أو أحوال خاصة، كأن لا يجد من يعلمه هذا الفن إلا من تلبس بهذه البدعة فيضطر إلى ذلك، ويكون أيضا يشترط أن يكون يعلم هذه البدعة ويعرف الشبهات ويمكنه أن يجتنبها، وهي ضوابط أيضا معروفة ومذكورة ذكرها العلماء. كذلك يجب أن يكون مع شيخه في غاية الاحترام والتوقير والتبجيل والمطاوعة والتواضع، وكذلك يعني يجب أن يكون يعرف حق شيخه ويذب عنه ويرد الغيبة عنه وغير ذلك من الحقوق التي تكون بين الشيوخ والتلاميذ، وليس هناك أحد له حق يجب أن يحفظ بعد الوالدين مثل الشيخ الذي علمك الدين، بل قد يكون يعني فضل شيخك عليك أعظم من فضل والديك من جهة التعليم والتربية. وأما من جهة الحقوق فحق الوالدين عظيم لا يقابله شيء، وهذا ثابت بالنصوص، لكن قد يكون ما أسداه الشيخ من التربية والتعليم والأدب أكثر مما قام به الوالدان، ولذلك لابد أن يعرف حقه بذلك. ولذلك يعني يروى عن أحمد بن حنبل أنه قال لخلف الأحمر، قال لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وحتى كان بعض السلف يعني يدعو الله عز وجل أن يحجب عنه عيوب شيخه حتى لا يؤثر ذلك على محبته وتوقيره واحترامه، فهذا أيضا من الفقه، فهذا من فقههم. كذلك الصبر على جفاء الشيخ إذا كان فيه طبع أو حدة أو ما شابه ذلك، ولهذا قصص معروفة لعلماء الحديث في تلقيهم الحديث وصبرهم على الشيوخ. وكان ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ينام على عتبة باب الصحابة كابن مسعود وغيره ولا يطرق الباب، وتشفه الريح الحارة فيخرج إليه فيخرج للصلاة فيجده عند الباب فيقول يا ابن عم رسول الله كان أولى بنا أن نأتيك. قال ولكن أنا أولى بي أن يعني أقدر أهل العلم أو بكلام هذا معناه وأن آتي لمن أتعلم منه. كذلك مراعاة الشيخ في نشاطه وتعبه وأحواله الخاصة والعامة عند التلقي منه فلا يثقل عليه وإلى غير ذلك من الآداب المعروفة المذكورة من حسن المخاطبة وحسن الاستماع والإنصات، ومن أيضا الحقوق المهمة الآداء أو الآداب المهمة بين الشيخ والتلميذ أن لا يغلو فيه وأن لا يجفوه أيضا، كما أنه لا يجفوه ويعرف حقه كذلك لا يجوز أن يغلو فيه فيتعصب له ويوالي ويعادي عليه، فإن هذا من سوء الأدب بل يكون معتدلا. ودين الإسلام دائما والمنهج الحق دائما يكون وسط بين الإفراط والتفريط. من آداب الطالب في طلبه أن يبدأ بكتاب الله قراءة وحفظا وتعلما، ولا يلزم أن يعني يبلغ في ذلك يعني المنتهى حتى ينتقل إلى غيره، لكن في البداية لابد أن يعني أو يعني يجعل همة في هذا الأمر ويعطيه عناية ويأخذ من ذلك ما تيسر. ونجد كثير من الشباب ربما يعتني بحفظ الحديث ولم يحفظ القرآن وهذا خطأ، أو يعتني بقراءة شروح الأحاديث وما قرأ شيء من التفاسير، فهذا لا شك أنه خطأ. لابد أن يعتنى بالقرآن حفظا وفهما، ولا يلزم أن يبلغ في ذلك المنتهى قبل أن ينتقل إلى غيره من الفنون، لكن ينبغي العناية، ينبغي العناية والالتفات إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي أن يعني يشتغل على أهل العلم في الطلب ولا يعتمد على نفسه وعلى قراءته وعلى ذكائه وعلى اطلاعه، بل لابد من التتلمذ على الشيوخ. وأكثر ما تكون الفتن والمشاكل ممن لم يتتلمذ على أهل العلم وأخذ العلم من الصحف أو قليل الملازمة، لازم الشيخ فلاني شهرا أو شهرين أو ثلاثة وانتقل إلى شيخ آخر ولازمه شهرا أو شهرين، ثم بعد ذلك أكثر من المطالعة وقرأ التفاصيل لبعض المسائل الفرعية وتكلم بها في المجالس حتى ظن نفسه شيخا محققا وظنه الناس كذلك، ثم بعد ذلك يورد الناس المهالك. لابد من ملازمة الشيوخ وكثرة القراءة، قراءة الكتب. وقديما كان طالب العلم يلازم شيخه حتى يموت، حتى يموت الشيخ ولا يتصدر الطالب ما دام شيوخه موجودين، والآن نجد على العكس من ذلك، نجد الطالب بمجرد أن يتخرج من الكلية أو يأخذ مثلا شهادة الدكتوراه يصبح شيخا مستقلا لا يلتفت إلى غيره، هذا غلط، وهذا من الغرور ومن مرض في القلب ومن حب الظهور. وقديما قيل حب الظهور قسم الظهور. لا بد من يعني مراعاة الأخذ على الشيوخ وملازمتهم والرجوع إليهم وعدم التقدم بين أيديهم. أيضا من الأمور التي يجب مراعاتها للطالب في طلبه الحذر من الاشتغال في المطولات قبل أن يضبط المختصرات، لا تشتغل بالمطول قبل أن تضبط المختصر، فمن الخطأ مثلا أن يذهب ويقرأ مثلا في شرح البخاري فتح الباري لابن حجر وهو لم يدرس دراسة يعني جيدة لشرح شروح الأربعين النووية أو شروح عمدة الأحكام، ولم يدرس أصول الفقه ومصطلح الحديث، ولم يأخذ حظا من اللغة فلابد، وكذلك لم يدرس أصول التفسير، فلابد أن تدرس هذه الفنون وتقرأ المختصرات قبل أن تقرأ المطولات. المطولات عندك ترجع لها في مسألة لتزداد فيها بحثا، لكن الجرد والقراءة للمطولات قبل أن يهضم وينتهي من المختصرات من الأخطاء الكبيرة، فيفنى العمر في قراءة المطولات من غير فقه، إنه لن يحسن الفهم عن أهل العلم ما لم يدرس المختصرات دراسة صحيحة وجيدة. ويبدأ في المختصرات، يبدأ بالأهم فالمهم، فيبدأ بالاعتقاد والفقه والتفسير وعلوم الآلة والنحو واللغة والمصطلح والأصول، ويبدأ يأخذ من كل فن مختصرا، ثم يأخذ فنا آخر مختصرا في فن آخر، وهكذا، ثم يرجع فيأخذ مختصرا، يأخذ كتابا أطول من الأول، وهكذا يتدرج في جميع الفنون سوية. وإذا فتح الله عليه في فن بعد ذلك توسع فيه، لكن لابد أن يأخذ في جميع الفنون. وهذا هو الذي صار عليه التعليم النظامي في الجامعات، وربما يعني يغيب ذلك عن بعض الذين يدرسون دراسة حرة غير مرتبطة بالتعليم النظامي، فتجده يغيب عن بعض الفنون غيابا تاما، فإذا تكلم فيه تكلم بكلام العامة، وإذا تكلم في فنه الذي تخصص فيه تكلم كلاما جيدا، فمثل هذا يعني تفوته أشياء، وربما يسبب له سوء فهم بسبب غيابه عن بعض الفنون. الحرص أثناء التعلم وأثناء الدراسة، لابد من الحرص على معرفة الضوابط والقواعد وتعليل الأحكام وأدلتها، فأي مسألة تدرسها لابد أن تعرف الدليل والتعليل، وكذلك في أثناء الدراسة تحرص على تمييز الضوابط والقواعد، فإذا أوليت هذا عناية فبعد مدة ستجد أنك أتقنت العلوم وبرعت في الفهم وحسن التحليل وتنزيل الأحكام بسبب عنايتك بمعرفة الضوابط والقواعد والتأليل والدليل. السؤال على ما أشكل، ويفوت العلم من تكبر عن السؤال أو تكاسل عن السؤال، فبالمسألة ينال الإنسان العلم، وكما قيل ليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. تقييد المسائل والفوائد والشرائد، وهذا أيضا من الآداب، دوام المراقبة لله سبحانه وتعالى والمحافظة على الورع والتقوى. قال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وقال عمر: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. معاملة الناس بمكارم الأخلاق والآداب، طلاقة الوجه، إفشاء السلام، إطعام الطعام، كظم الغيظ، كف الأذى، احتمال الأذى، الإيثار، الصبر، التحمل، التواضع، السكينة، كل هذه أخلاق لا بد يتحلى بها طالب العلم. ليس طالب العلم الذي يصعر خده للناس ويمشي ولا يلتفت ويريد من الآخرين أن يلحقوه، ولا يستمع لإخوانه ولا يفكر في كلامهم ويريد من الجميع اتباعه، هذا ليس طالب علم، هذا طالب هوى. طالب العلم يتحلى بالأخلاق والآداب، ويجب أن يلحق العلم بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فأتبع العلم بالعمل، تعلمت شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعمل به، من أخلاقه طبقها، من آدابه تمسك بها، وهكذا. هذا يعني أهم ما يمكن أن يشار إليه سريعا، وهذا من باب التذكير، وإلا فهذه المسائل معروفة لدى إخواني، ولولا أني طلب مني الكلام والشيخ إبراهيم ألح بالمشاركة، وإلا كان الأولى بالاعتذار كما ذكرت في بداية الكلمة. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. شكر الله والشيخ على ما قدم من كلماته النفيسة. أيها الحضور الكرام، بما قد سمعنا من الكلمات الثالثة السالفة، فإننا قد أتممنا افتتاح هذه الدورة الشرعية الثانية، ونسأل الله أن يمتعكم بصحة وعافية لمتابعة هذه الدورة بكل حرص وإخلاص وسرور غامرة، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم. ونختتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.